بزعبة شرك الأصغر سلة الزار بزا الاستزياء. وأن هذا الكتاب صنفه الشيخ رحمه الله في بيان التوحيد. إذا كتاب التوحيد دماني أنت مؤلف أصلا من تاي أداليو أنت التوحيد أنت يا خانة التوحيد الزارر مالت التوحيد الزارر الشرك الأكبر أنت يا خانة التوحيد زوجدلو مالت الشرك الأصغر أنت لا سريحك ويتجيرك التي ملؤمتنا التوحيد سلا زوجدلو بزعبوه زبلت سلا زخنة إذا أرستنا لهم مع التدماني ما جاء في الرئات والدماني أب كتاب التوحيد كاستماني أقدها سخوينو مالتيو مخنياتو شركي كلتا عينتي زولو على نوعين شرك ظاهر وشرك خفي. قلت زخنة شرك قالو حبو زخنة شرك قالو كلتا عينتي زولو مالتيو. فالشرك الظاهر تي قلت بخونه وقدامه وزخونه شركي أين يتباهلو ما يكون في الأعمال الظاهرة أنه تكبارات قلت أو زخونه تكبارات أبو يزركب مالتي تقلت شرك مالتي كم نمثالي الذبح لغير الله أو النذر لغير الله أو الاستغاثة بغير الله هذه كابت أنواع الشرك الأكبر يراه الناس ويسمعونه سبات دار أيون دا سمعون كلوز في تسمى لتيو هذا سبب ترى نربي قديفو نزير ربي قرباني لون تدع حاردو زين تايو شرك الأكبر قلت زخوني كل سبب دماني زيري أوزر لما لتيو تخاليتي شرك الأصغر لكن هي الشرك الخفي فهذا لا يراه الناس ولا يعلمونه لك سبات هيريونهم لقناهون يفلطونهم زين لما علت نزير بلنا رستي لك سبات هيفلطونهم مخناتو حبو زخونه نايل باو سرح سلا زخونه مالتيو. فالشرك الاول تي شرك الظاهر دبلنا قداماو سلا زخونه كل سب زريئي مالتيو لكن اذا نايلو ما عالتي نزار بالله زلنا بزعباريا في النيات والمقاصد القلبية ابلبنا يود سب زركب سلا زخونه نمن تايلو يسريحو نربدي يسريحو لا سبات كريئلو لوك سمعلو لدي يسريحو بجيكا رب سبحانه وتعالى تزيكونو كالي سب اي فلتاني مالتيو التيز حالفة كلو دوزح ابوابنا اب كتاب التوحيد بزعبا شركي زرعانا يو بزعبا قدماوي ويدماني قلت او زخوني شركي مالتيو ازي لكن حبو دخوني شركي مالتيو. لذلك العلامة ابن القيم رحمة الله عليه تايبل والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحب الديان مهناتو تشركي أكلت هيزمك المالتي تحدلو قلت زخوني إذا عينت زي عبود ودق ودسب دماني الله سبحانه وتعالى أي غفر لني مالتيو كم زي نزي ربي سجود مقبار نربي قديفك نقرباني لك نخالقت محراد ويدماني محبة لك حمتن ربي سبحانه وتعالى زي قبا نخالقت كفوت خلقها زي ويدماني عبادة الأصنام عبادة الأضرحة وعبادة الأشجار والأحجار زي كل زي شرك ظاهري قدامه وزخونه كل سب زريئه مالتيو. أما الرياء فإنه شرك خفي زرياء لكن حبو زخونه مستراو زخونه كم تزبنا بجك الله سبحانه وتعالى تزيكونه كالي زفتو يلن مالتيو. طبعا الرياء مأخوذ من الرؤية الرياء كم كلنا خب رأيه لين دو توسد مالتيو وذلك بأن يزين العمل ويحسنه من أجل أن يراه الناس من تلك سبات كريئلو ويدمان من تلك سبات كنؤدو ويلو ومن تلك سبات ما شاء الله كبلو ويلو دسر حسراحي مالتيو. ولذلك الحافظ ابن حجر تايبل الرياء إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدونه عليها. رياء هذا عبادة قلت تقبرو مالتيو لكن الكسبات كنو دو خايلكا امون غور ايولين وكر ايول لي دسرحن كسمعو لي لو دسرحن فرق انتاي زلو ان الرياء لما يرى من العمل رياء من تايزخون ابتزر رأي عين التكبارات مالتيو كم زبلنا كم صلاة كم صدقة مالتيو سمع دماني بسمع نقر مالتيو كم قراءة القرآن والواعظ والذكر ويدخل في ذلك التحدث به كحج مثلا حدث ما شاء الله طب جير القرآن يقرأ لكن القرآن كقرآن كله نياناته الله اللي زي ما شاء الله دم أروح بقلم ندولي يقرب ودمان حاجة درسيه وزيه دم تاي جبر أنا خمسة جبرنا يلو نتسنى جبري من تندك سبع سوم علولو دز طبعا إذا يلو مع سون أستن كتير عايزة تكوراي على تيوك فمن أراد أو شيئا غير وطلب منه فقد يعني نابرة بقربي له زي كوني انت هيدا عندك سبات كريئلون كحبوسلون أي لخوينو سريحوا زي سرح زي تقبال نزيب الله مردوب ولذلك قد أرسل زي كوني زي مبزحتنا كلاتنا كنتبه هالو يجب أن نمالتيو زي رياء زي علماء كلته مغلوه والرياء على قسمين القسم الأول شرك أكبر دائما رياء شرك أكبر يعني شرك أكبر تيلنا كابسل منا تريس زوج أكمالتيو بجميع أعماله مراءة الناس ولا يقصد وجه الله أبدا وإنما يقصد العيش مع المسلمين وحرم دمه وماله فهذا رياء المنافقين كما يقول الشرك الأكبر أنت رأينا حد ودسب كل تكبارات ناتو بمولو في مسرة ناتو تأساس ناتو لله زي كوني انت ندك اندك سبب كرئيلو رح زي تبقس انت رأخوين ويدماني مسلسلام سلزر كبعاتهم في الليس لزي دلي التكبارات كله دسور حد ماني لك كم تنساتهم دسور حوك سريح يلو تبجي سلامبر ولله يلو زي تبجي سنتر أخو إذا انتهي شرك الأكبري مالتيو إذا عينة شرك المالك كم تي ما منافي مالتيو ولذلك الله سبحانه وتعالى بسورة البقرة انتهي له إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا تو منافقين كل جزء يعني أبزخون إن جرك بقولسون كله نخداعهم متون كل مالتهم مسلمنا وين أجلس ربي أنت دليلي تقول لهم مالتهم حتى سبات نبسلات بيجسون كخادم كله ونسخ سجدهم كله أنت يا رب سبحانه وتعالى بتهكيد بسنتنا يوم دتسو يراؤون الناس سبات تحررهم يبقسون تحرر رأيهم بما يسبدون يوم أصلا من أتوتي ما بقسناتهم سرحة بقوسل من تاي ودك سبات يلوم يوم مالك دك سبات فريحهم يوم ولذلك الله عز وجل تايل ولا يذكرون الله إما قليلا وحتى يكونوا ولا حد رب سبحانه وتعالى يذكروا نجري يقولون يلو وهذا لا يصدق من مؤمن إذا عنا تنزي طبعا أبو سلامي كان مؤمن أيركب يوم على تيو لا إلا منافق خونا لهم على تيو تي كلاي كفلناي ريا أنتايو القسم الثاني قد يصدر من المؤمن تقدمي تكمومنا تكبنيا بمومي تبقسو رياء يزي بقس إلا منافق يزي كونو أسلامانكم معينة هاي بقسيني لكن إذا خالقيتي ممكن كان منك ركبت خيلا كبحد مؤمن كبحد أسلامان كتركبت خيلا مالتو زي رياء زيها ويكون في بعض الأعمال أقل قل سرحاتني لله لندا سرحان كله رياء أتوى مالتو هو أن يكون العمل فيه قصده أو قصد لله قصد لغير الله لله اللي بقسمش مسود ما انتهي حوصل مالتي غير الله يحوصل مالتي أبقل إلى تكبارات مالتي وهذا هو الشرك الأصغر زي ماني شرك الأصغر إبهال مالتي وهذا النوع من الرياء له ثلاثة حالات حجتها إن الرياء أكلتها مكاليلنا تقدم شرك أكبر شرك لك أكنا يتكبات نتقني لنا التخالة أيضا ماني لله اللي تبقى جسمير لكن أمانقو انت اتيو مالتيو نا شيطان نجر ريا اتيو مالتيو طيب اذا كانت زي هذا ريا الشرك الاصغر دولنا نجزا رسا علماء انت مقلوه مالتهم اصلست تمقل مالتيو بتا شرك أصغر دبلنا مالته ويسلست عينت كوتات اللواء. الحالة الأولى إن كان مقصودا في العمل من أوله واستمر معه إلى آخره فإن هذا عمل مردود. انت دا حنت سرح طبعا بمولو تبقسو انتهينا لله زي بقس مالتي. لكن حنت تكبر انت جيروا حنت خبدخون تسرح من من أعمال الصالحة تبقسو سريحوا بس سرحان كله مجن مريا كسب مجأ الرشاء رياء أتي الله مالتي كم مجن مريا كسب مجأ الرشاء بلا تبقسو برياء دمان وديوا زي انت يا أبلو علماء لا يقبله الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى إذا تكبر زي أكبر لوني أبغى أخذ من لسيا مالتي. مثلا نتايب له نزين سالك هبون كله علماء فمن صلى لله وهو يحب أن يمدح وأن يثنى عليه واستمر معه الرياء إلى آخر صلاته. مثلا ثبات مسرأي ترجس سجين مالتي أصلا مؤمن نيرو لكن أبزا شرك الأصغر حجور أنت جيرو من تنكرين ما شاء الله سجد بخبلو نسيني يلو كل تركعة برديلو يسجد مالتي حجي كان مجم مريا تجيسو جميرو كساب مج الرشعة انت رأى بكسبات كنو دوليلو بقان دحر دا ودي واخوينو زا تقبار زا وزا سلاة زا تقبال النتي بلان مالتي دليل ناتو إن شاء الله كتمت أنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام زولو بحديث القدس الله عز وجل انتهي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. يعني المشركة لسرح تكبارات أنا كبو بي أيلو الله سبحانه وتعالى إذن أبي تقبلت يقولوا انت دا حانت سحسريحه مدماني مسادماني شرك انت دا حوت الله تركته وشركه نسون تتكباره كله قدي في عن تقبال التي يبلوني بل الله سبحانه وتعالى. إذن كابتن سلست حالات وكابتن سلست كفلتاتنا شرك الأصغر انت دا مبقسيو رياله تجسو مدمان بعد ما انت دا أهم تقبلت يبلوني التي أن يكون أصل العمل فطر عليه الرياء كبقسنكم الله اللي يتبقسني حانت سرحك سرح نقول له لكن أما انت عمت يومانك وسوة أتيو رياء أتي الله نزاه تدار زياء تقالي سوى نزاه نفسه أعوذ بالله نباتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جلسة هنا مايك وديعات كلا مايك الله يبارك فيك مايك وديعات طيب السلام عليكم تمني سادو حجي كميلا عودي عندي طيب انتايلنا ما أدري عبيرتي قواري ساخم زخوانت علمنا الرياء سني أكلت إذن قليلنا قدامي شرك أكبر لهم بملو أبغاسو الرياء لزخونة تربوسو أصلا أعمال صالحة بصرحه نريد زخونة استقبال نتيبولون إذا عينة زي كم تناي منافقين يلنا زي إن شاء الله هبزي عن توي قليلنا ينار سمعكم ما تونو تخلي تقول لهم عما شرك الأصغر بهال زي شرك الأصغر ماني سلسة حالات اللوه وسلسة كفلتات اللوه لنا تقدامي أصله ما شاء الله مؤمن ومسلم وصالح لكن حنت تدبر كتدبرات زي أكل مستبقى سنتين كونه بمن الآن كم بيأس متجر الشاء برياء جميرو برياء ودي ومالتي إذا تدبر برياء جميرو برياء زهود تقبل نتي بلان لنا تخلي تين قلت أدت نحن مالتي أصل العامل تم رجس تسرحنا كسرحان كله مثلا نوصد أقرب مثال من تخونا لنا ركعتين كسجدين تسيو مالتيو تقدام أين تايجيرو سبات كريوه يلو أصلا تاركعتين سجدوها مالتيو كم أيلو تجيسو كم أيلو دم وديوها مالتيو إذا تقبال نتي بلان لأن الله عز وجل تايو تركته وشركه يلو إذا خليت لكن الله لما تبجيسو لنو لكن أما نقول شيطان وسيسو رياء أتلا ومن زار رياء من مدافع عجيم نفسه تقالي سر معوذ بالله لدمان تميلس لله دمان تقيرا مالتي إذا إن شاء الله تعاملت يا تقبلنا تعلوا قد مربي مخناتو أصل مبقاس من تأمير لله نيرو أمونغو أتيو ميلسو دمانو مدافع عقير دماني سلا دمانو سونا تريع إذي تقوارزي بإذن الله لا يرهو التاسل سيتي دماني أن يقرأ في أثناء العمل ويستمر معه لله لتبجسو لكن أمونغو أنتي أتيو ريا أتيو إذا ريا أزي أمس أتوت لكن أي قارت أن باقي رقص إلو مالتيو فهذا موضع خلاف بين أهل العلم أمونغ علماء بزعبا زا سارسيت كفلي خلافها لو مالتيو قل علماء انتايلم إنه يحبط العمل كالنوع الأول أمتا قداميتي بلشوتي أزبلنايا مخنياتو رياءات ومو استغفارجو وينام نفسه خيت ملس السلزودة تقبال نتيب لان يبلو ومن من قال إنه يثاب على قدر نيته لله في هذا العمل كل تا نياز قبرة لله تاني لله اي تتأفي انيا عند ترف هذا ماني يتأفى علم علماء مالتي لكن طبعا اذا عينت زي ترسيل بزيارة تنتاني ناتو الحافظ ابن رجب اب شرح الاربعين نووية خدا اللي تقول له ابو بزيادة تنتين وله لكن علماء قلت هاي مثلا يمتقوا انت رأتا تدبرت يا رياءتي وادلو مرتبطة اولها واخيرها حدا عينت انت اخونا أمون تدعى من ربي دي تميسو إذا سرح تبالا شو ويبلو كما يمال ترتبط أول بآخره مثلا يلوم سلاة سلاة كسجد كلها مجمع بقس كلها أنت دعى طهارة آتي خايو سلاة كأبولا له أمون دعى طهارة أبالا شو خايو أنت يتخون تاتات بالا شو إذن مجمع ريب تعيال له ما أكلها تعيال له مجرشا وك تعيال له ولكن مجرشا أنا سلاة أنت دعى حادث جيرون ده حبدا طهرو تبالا فريسو انت تخون تسلات تبالا شو اذا انت حنت تدبر يبلو كم سلات لهم ترى مجمري ان مجرشان مجرشان ده تبالا شو مجمري اولا تتعاي تبالا شو انت حركوينا انت حدا مجمري او انت تبالا شو مجرش اولا انت بتدا اخينا تاسي راح تيا تقبال نتي بلا نبلو مثلا حادث سب لله لو تبجسو ركعتين كسجد امونغو رياء اهيو زاريا امسات وكنت داخل اي لقد سينوا مهناتو صلاة مرتبط أولها بآخرها سلزونة زي أتقبالت يبلان ابن مالت يوم لكن منفصل له ليس له ارتباط بأوله وآخره من يمرين مجرشون بيتحاز نجر يخون مثلا يبلوك درب المثل كمثال تايمو صدقة مثلا حادثة حمسة غرشي أداري ونمتاي كهيد مصدقة ينو عجي كهيد يلو مستبقسة دكسا ومسو زنوبورو بيتخل تميت سلسة متكوون إسرائي وبقى نسير انتاي تمعي خيب لنيل متى حمسة زنوبورة انتاي وسيق الله قال ايت حمسة وسيق الله حجيو بلو علماء تقدام ايت حمسة لله سلزونت تقبلنت هالوا قال ايت حمسة لكن رياء سلزونت تقبلنت يبلان كم زعينة تفسيلي هبو ان شاء الله واضح كون ما تسفى قبر طيب بزعبا زي حزنا يدنا أرستي مؤلف رحمة الله عليه دليل انتهي زكيرو بسورة الكهف تركب آية 110 وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا هذه الآيات ختام سورة الكهف أبتن مجرش أنا سورة الكهف تركب زن آيات زي أتن مالتيو الله عز وجل من نبينا محمد عليه الصلاة والسلام عزيز ومتايلون قل بيني خا يا نبي الله ويا أنت الأقناتنا كم زيل كان دك سبات نقرومي خا انتاي كبلو إنما أنا بشر فالرسول صلى الله عليه وسلم بشر وكل الرسل من البشر طبعا النبي عليه الصلاة والسلام سيبيوم ودي سيبيوم سلزي نقرم يا خيا محمد أنا كما خاتكم بشري الكان نقرم مخنياتو الله كلاتهم رسول الدماني الله سبحانه وتعالى نبدك سواد لكم بشريهم طبعا رسول كلتة رسولات اللو رسول من الملائكة اللو ورسول من البشر لأخات ناي ملائكة اللو لأخات دماني ناي دك سواد اللو ولذلك الله عز وجل بسورة الحج مبل سبعا حمشتن آية تايلو الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس الله عز وجل كاب ملائكات رسلات مرز كابدك سبع دماني رسلاتي مرز إذن ملائكة لأخاتها له كابدك سبع دماني لأخاتها له مالتهم فالرسل من الملائكة يكونون واسطة بين الله وبين الرسل من البشر ثم ملائكاتات الله سبحانه وتعالى زمرتهم زياتهم تايوس سرحناتاتهم واسطة أمونغو ربن أمونغوتن لأخاتن مالتهم مخنياتو دك سبع بتفترهم ويودي سبب تفطروا الملائكة خريعي كإليني مالتي ولذلك الله عز وجل كبت رحماناته لوخات كله كله ملائكة إلى آخر انتهي لأليكو كبدك سبات لأليكو مالتي بشر وهذا من رحمة الله عز وجل لو ملائكة لأليكو يرتزخون كم رئيو ما ينخلنا مالتي مهناتو تناتهم سورة تناتهم مقلس تناتهم كونتات كبدك سبات لتفليهم مالتي ولذلك الله عز وجل ندك سبع زلاء خلهم لوقات بشر غير ومالتي إنما أنا بشر بحاجة وقنوين انتهي كان رداء نخيل النبي عليه الصلاة والسلام إذا تأزازي الله عز وجل كلو كله من كله ويكمزيل كان قرروا ميخا ندك سبع كلهم كله بمعنى انتهي نرداء لنا النبي عليه الصلاة والسلام كابتوان النتنا يربي والحنت يقول لهم بيقولون ونقر يقول لهم كومو دماني عبادة دماني نعوم دماني زفك أدن زقباء النقر كمزي اللو دماني نرداء مالتي إنما أنا بشر عبد من عباد الله حدا كابتن باروتنا ربي حدا كابعاتهمي إل كان قرومي خا إلو رب سبحانه وتعالى بحدا وقالون حدا عابي مرتعون حدا عابي ما سرجل نخوننا نتوم كابوسن دحالفو سبات لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام ظلمونو استغاثة كان رب قريفهم من رسول عليه الصلاة والسلام ظلمونو ويدماني من رسول عليه الصلاة والسلام كابنورو تخليقو كاب ولم يخلق مما خلق منه بنو آدم كابدك آدم استفتقروا له خابتك أيكون انتفتقروا زبلو إذا كل زي تخكل كم زي كونه قناع كم زي كونه إذا أيازي مرتع تخوانا نام على تقول إنما أنا بشر قل إنما أنا بشر مثلكم يعني مثلكم في البشرية أبتناي سبيلنا تنقر لك كما خاتكمي كم تنسخاتكم تتأمي ويتأمي كم تتحموا ويحمم كم تتعبوا ويتعب تقيشكم دخامسي معكم أنا وتقيشي دخامسي معني كل تني بشر زقات أمو كومون عاي يقات مني إنما أنا بشر مثلكم ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كل نتين عندك سبع زقات إن عام سلزقات أمو الله سبحانه وتعالى بزعب زي القرآن بزعبات خنتات ناتهم قليت قلنا مالتي ولذلك بسورة الأنعام بل ثلاثان ثلاثان آية رب تايلو قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون يعني تم كفار كان من قد وجئهم حماء زربات كزاربون كله عينات كبر كله تحزن كم دلقا حزن سمعك هم زلو سلي نفلت إنا ولذلك الله عز وجل قال آية ونتايل ولا تحزن عليهم بزاحي تحزن اللهم يخا إنهم كم هنا قال آية فلعلك باخع نفسك على آثارهم إذن النبي عليه الصلاة والسلام لك عم تمدك سبع زقات أمم نعم كم زقات أمم بزا آيات زي يقلت سألنا مالتي وإنما امتاز عليه الصلاة والسلام عن البشر بالرسالة والفضيلة وكمال العبودية لله النبي عليه الصلاة والسلام كم دك سبع بلوز نهي بلوز آتيهم فهو أكمل الخلق من زخوان فترة رب سبحانه وتعالى غير فتيرهم أكمل العبودية لله عز وجل عبادة زقور نور ملوء عبادة قل لذي يقولوا أخشاهم لله وأتقاهم لله فرحنا يا ربي خشيا زنبورو سيد ولد آدم بلوز كابدك سبات غير وما النبي عليه الصلاة والسلام بمنتا يوحى إليا مخنياتو وحي خابنا يا رب سبحانه وتعالى سلزو وردهم سلزو خونه زتفلي يخوينهم وكابدك سبات كابني آدم ولا انتخون النبي عليه الصلاة والسلام فلوت يوم يعني بلوت يوم النبي عليه الصلاة والسلام كبني آدم زدارقهم يلن مالتي ولذلك الله عز وجل بمنتهى بليت أهم مالتي بتوحي زوردهم كم دماني بتناتهم ملونت في عبادة دماني زبالات خوينهم ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام تقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر لهم دبلت خب كبدك آدم أنا زدمان كفخر لي ليكون كن الله عز وجل ذبرت أني يبلو النبي عليه الصلاة والسلام إذن إنما أنا بشر مثلكم رحوا بمنتهي مالتي بوحينا رب سبحانه وتعالى أيو أنما إلهكم إله واحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جلسة مايك ودي قال الله سقاب حجة صبو نسمع لنا ما شاء الله مايك تعم صبو قال له جنة تورك قال له مالتي كابتاتة توزر بركة إن شاء الله هوا غتسل جلسة مايك. أيوة بارك الله فيك مايك فريق. طيب إذن انتهينا النبي عليه الصلاة والسلام وحي سلزوردهم كابدك سبات فليزة بلوم نسيئو اندقنا دماني نفس الآية دماني الله عز وجل انتهيكم لأزيزهم أنما إلهكم إله واحد تبحق أملخو زقبو تبحق عبادة زقبو بجيك رب سبحانه وتعالى تزيكونو كالي عبادة زقبوهم زفقوا دنيا لن صح مو عبادة زقبور الله ما لون دين ترى تباهلو هو زقبور الله ما لون لكن بالباطل ليس بالحق ولذلك الله عز وجل بسورة الحج مبل سوسان كلتن آية انتهيلو ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل تيم رب سبحانه دتلا أخولو عندما الأختهم انتهي مقانو نرداء قدين أي توحيد مقانو نرداء مالتيو والإنذار عن الشرك كاب شرك خطأنك وخمد موتو بزا آيازي أول نرداء مالتو وكل الرسل كذلك أول ما يبدأون بالدعوة إلى التوحيد كلاتهم نبيها الدماني مجمرة دعوة ناتاتهم كنب القوسون كله بمتائم لجمهورون يرم بتوحيد أمه ناتو بتوحيد تمسرتين تيرا زي كونت عبادات قبرو تقبال التي يقولون مالك ولذلك الله عز وجل نزم كل ملوخات كلكم كله أمنتاي مجمرة كدهوبو ويدما مجمرة قول أحتاز قبورلو مجمرة مسرت نايدين أيني مخانو يحبرون يرم هو التوحيد ولذلك الله عز وجل بزعبازي أملكته بسورة النحل مبل سلاسان شدشتن آيان تايلو ولقد بعثنا في كل أمة رسولة أن اعبدوا الله واجتنبوا التاغوت نزخون التخون هزبي نزخون التخون أمة نؤخلي إخنا اللومينا إلو رب سبحانه وتعالى أنت أمزون بنيرم أن اعبدوا الله واجتنبوا التاغوت إذا تغندي من اختنيرا مالتيو واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا كم من سورة الأنبياء الله عز وجل تايل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني دخل يقول نوح مجمرة ملوك الود ما توحي نورد النبرنا بجيك حدا ربي كالي ربي كالي أم نخز قبؤه اللين بجيك حدا الله سبحانه وتعالى تزيكونه كالي باطليو كالي كنا عيكون الزبل إذن مجمرة زنبر وزنبور ومالتهم إذن إذا حزنا ذلنا بسورة الكهف تركب أواخرنا سورة الكهف انتهيلو أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا يعني فمن كان يرجو كبل كله يعني يخشى ويخاف انت رأى حدثك رب سبحانه وتعالى فرح له وخينه خشى له انت رأى خينه فليعمل عملا صالحا شيخ الإسلام ابن تيمية تايلو فمن كان يرجو لقاء ربه مال السنة أي يؤمن رؤية الله يوم القيامة يوم القيامة ورب سبحانه وتعالى كريدا لئي إن الله سبحانه وتعالى طبعا مؤمنين كبت نعمة ناي جنة تقول نعماتات مستنعمو كبت كل نعمة زبلت زعابين لعنو كل بسر عينا يتباهلو رؤية الله عز وجل تزعابين رب سبحانه وتعالى مرأيه ولذلك انتدى حادثة مس رب سبحانه وتعالى خراخة من قد ربي تزعابين نعمة كريم انتدى الدل كونه فليعمل عملا صالحا لأنه لا يمكن أن تحصل هذه الرؤية إلا لمن عمل عملا صالحا إذن رؤية زي من رب سبحانه وتعالى مرأي تزعابين نعمة فتسمك اخترخوا أي تخيل نخا إلا بمنتهى بالعمل الصالح والعمل الصالح لا يكون صالحا إلا إذا توفر فيه شرطان. هذا عمل دماني عمل صالح يزيس ما شاء الله قبول كتب لين تدعفينك كلت شرط خمال قالو كلت قد مخونت خمال قالو مالتي كلت وعلات زين ترى زين ميزان زين ترى زين تمال يمين عمل صالح يبهالني. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل من الرياء والسمعة. إذا حزنا زلنا أرستنا مالتيو تقدم أي نجر كابتو علات ويقد ما كنت كمالا زلو تعمل صالح تباهي لقد ما ربي تقبال لتخلو خالص لله عز وجل كونا له كم من تاي من الرياء والسمعة. يعني دك سبات كريئ الكا ما شاء الله كبلوخا ويدمان كسمع الكا الكا بسرح إذا عمل صالح يكونن خبد خون يكون أبر لا شركي كابن تكون الله مالتي نص خون الله سواء من الشرك الأكبر والأصغر. إذا حد كم كنت كم مال أزلو مالتي خالص لله خون الله تسرح مالتي نقص ربي دني خاد سرح كه خون الله كلا وعندما أن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خاليا من البدع والمحدثات والخرافات كبدع كبحدش مهزتات نص خون الله تتسرح سرح سني أثر ما يمن استخدتله خونا له نبي رسول عليه الصلاة والسلام استخدتله. أنا سنة جبرين قد سرح زول له خيبه حد من مثال ترى أما على تعسر تصلاة أنت لا أسجد كونه بدل حمش تجديفه وسلست راح أنت كندي خطو كرة لزلني له أبسلست راح أنت لا تعرفه مالتيو إذا عملنا تو عمل صالح يكونن كل تجبرات أمت بأمت سدر بسدر تصرحنا بربك قرار بنيلك أنت خونا له مالتي من قدنا رسول عليه الصلاة والسلام زتخذت له خونا له مالتي كذلك لت شرط أنت دع حنت أنت دع قديلته تقبل التي يقولون أولا خالص لله خونا له كلاين قردماني كبدع نزع خونا له مالتي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام تعلم من عامل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد زخون يقول سراح حدث من ترى سريعه متأذزناتنا زي كون متأذزناتنا زي قبل زي بالنا من ترى خونه فهو رد نبض إذا من لس مالتي. إذا تقبلنا نقوله دخون يكون سرح إذا كلت عينت شرطي وإذا كلت قد مخونة كمال اللون مالتي. ولذلك الله عز وجل تايلو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الله عز وجل موت هوية زفت أرينا من تأتي تباهلو من أحسن عمل لخفلت أيكم أحسن عملا. ولذلك الفضيل بن عياد تايلو أحسن عمل زبها السميلو أخلصه وأصوبه إلو. يا أبا علي لم حديثه من تحيز أخلصه وأصوبه إلو دخول يقول سرح سني رب سبحانه وتعالى فتيرنا دلو أيكم أحسن عملا يلئو نزي أن خمامي يلئو سلزي تسرح مباري أخلصه وأصوبه خونا له إلو انتأي أخلصه انتأي أصوبه إلو مسعتته أخلصه مال سني أن يكون خالصا لوجه الله تتسرح سرح قدام النجر لله خونا له رأي لي سمع لي زي بلو خونا له وأصوبه أن يكون سوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سواب مال الدماني بتي من قدنا رسول عليه الصلاة والسلام بتي رسول عليه الصلاة والسلام بشرعه بو خونا له كابو وزع انت دا خونا لكن تقبال النت يبلون مالتيو. إذن الله عز وجل أبزاني سورة الكهف انتايلو فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يعني مستعبادنا يا ربي دخول يكون شركة قبرية بالكان رأي لي سمع لي ودك سبات كل دخيلك كسر رح يقولون انت دخونا له خالص من الشرك خونا له مالتي ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذا أحدا بالعلماء انت يقولوا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أحدا تبل نكرة مالت تعريفه بلان كمزي آلف واللام مبلت إيه بلان مالتيو. إذن كمز عانت زي أحدا مدماني قد مدماني نفي دلون ترى أخوينو سني بمعنى الله عز وجل زخون يخون مالتيو زخون يخون كبلن كله دمان ولا ملائكة يخون تشركات قبرلو زيهم ده معس أنا معس نسب معس جزء الله أنا كل ملائكة عند حلك الله عز وجل ولا يشرك بعبادة ربه أحد إليه ولا ملائكة يكون ولا رسول يكون ولا أولياء يكون ولا صالحين يكون ولا قرب يكون ولا أمن يكون كل ولا جن يكون ولا سب يكون أبزي أتو مالتي زخون يكون كين شارك نسخة تصري تجيرك رب سبحانه وتعالى أنت لا دي سريحك تقبل نتي بلون مالتي ولذلك بزيادة زي حدا عبي مرتعه تخوننا مالتي قل سبات هلو نحنا لأنت شرك لنا بلك مناتو تشرك الزقبر أين أي سلسة سلسة زبل ويدماني نتعود دم الله وين نقرب وين نؤمني نحن الآن الحمد لله بزوم صالحين غيرنا إن أدينا بربنا بتسحز لنا عند حريلك ولا يشرك بعبادة ربه أحد إلا رب سبحانه وتعالى زخون يكون لا أولياء يكونوا ولا صالحين يكونوا كلاتهم تام مس رب سبحانه وتعالى كتحوسهم يبل كان مالتين زي أحنتي كابتن مرتعتات بزعبة نيريا دخون يكون سراح كله لله كخون كم زلو زغربة أب كتاب التوحيد كتكون كلا أتخال إيت مرتع دماني أب رواية مسلم تركب مالتي عن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى أب حديث القدس رب سبحانه وتعالى انتهيلو أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل أشرك معي فيه غيري تركته وشركه يعني رب سبحانه وتعالى تقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك كابتي شرك زقبر له سرحت كابو أنا بريئة يعني سي نباي تقبلت يبلون أنا كابو زلع الكئة بمعنى الله سبحانه وتعالى غني عن عبادة خلقه أولا الله عز وجل فطرات زملخوه فطرات عبادة زقبر له كابو الله سبحانه وتعالى تتقامي أيكونن من إذا تتقامي التعبادة زقبر مالتي مصلحة نايمني مصلحة العابد الله عز وجل غني عن العباد لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين دك سبات تأكبهم انت دعاني رب سبحانه وتعالى تمأزيزهم رب سبحانه وتعالى انت لا تكزيهم رب سبحانه وتعالى انت لا أملخهم مزني كابت أملخوتن كابت عبادا الله سبحانه وتعالى زدقهم لنا قريب لنا نكسنتون كبرتون كل قزي هي يوم لؤزخون إمالتي ولا تضره معصية العاصين دم كل من دك سباتهم معصية ولا انت فتصمون رب سبحانه وتعالى كابت ملكناتو كابت نكسنتناتو زقود لنا قريب لنا إنما هو النافع الدار الله سبحانه وتعالى نسيء يزدكم نسيء يزدك مالتي ولذلك بسورة الزمر الله سبحانه وتعالى انتهيلوا إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم يعني انت دا كلاتكم كحيدكم سني إن تكفروا فإن الله غني عنكم رب سبحانه وتعالى خبهاتكم زدليلا لكن الله عز وجل كبارته كفري أير الديني ولذلك الله عز وجل كم تزبلنا مالتي كبارته والحن تزليلو نجر ويتقمو نجر يلن ولذلك بزعبا نبي الله موسى نهزبو زبولهم أملك ربنا عز وجل بسورة إبراهيم انتايلو وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد موسى إلهم صعدكم ساعاتكم ترى حيكون مساي زلكم حزبي ولا بعالم زلوا بمولؤون عن العلم زلون رب سبحانه وتعالى انت داقعد وسني فإن الله لغني حميد الله سبحانه وتعالى غني كابتناتاتكم عبادة زد قمولو نجر يلني لو مالتي لك قمونا بسورة النساء مبل 170 آية رب سبحانه وتعالى انتايلو يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق يعني أنتم دك سبات نوخنات بحق مجيكم الله حق أن تحيزوا مجيكم الله بالحق من ربكم كاب رب حيزوا مجيكم زلو فآمنوا خيرا لكم انت دا أمانوا أخم نعو تخطولوا أخم نعو من قد حسكم تقعزوا أخم ناب ربكم تقرروا أخم نمنتاي خيرا لكم صحاتكم نعاخاتكم زبالي دوسركم الله عز وجل انتايلو يا عبادي لو لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. مالت أنتم باروتيلو لو كم مجبريكم كساب مجرشكم دلو سكابيهم القيامة دلو كلاتكم تأكيكم سبكم زلو أغانينكم أغانين زلو شياطين زلو كل تأكيبو لك كم حان تلبخونهم كم أتقى قلب رجل كم حاد فرح ربي انت تخونو سني ما زاد ذلك في ملك شيئا كم نكسنة ناتي سني زو سخو يلن بانس أرو دماني انت كلاتكم كحيدكم دماني ولا على أفجر قلب رجل انت راخونكم كم حاد نقص سبكونكم وينفاجر سب انت راخونكم كلاتكم تأكيبكم كابتن نكسنة ناتي سقو الدل يلن يلو. إذن فعبادة الناس لله يرجع ثوابها ويرجع خيرها إليهم تدرك سبات عبادة زقورو التجري نامين يزملس نابؤم يزملس التخير نامين يزملس نابعتهم يزملس مالتي الله عز وجل غني مالتي. إذن أنت سبات كري إليك عبادة تقبر وين سبات كنو دوني إليك تقوين تدع أخوين كاسمين تتنك أخا الله عز وجل يترفتو شركا جير كاسمين شركة هاي جبر كه كابتنات كعبادة زت كمويلن. إذن ترى شركة غير كادماني الله عز وجل من باب أولى أن تخبره سرح كان تي رياء تخبره دل خان نخلو الله سبحانه وتعالى أي كبولون مالتي. إذا دماني تقندي شاهد ودمان تقندي أبزنا لومي أرستنا دقت سنة مالتي بمعنى حد ودسب ترى رياء جيروسني الله عز وجل غني أنا أغنى الشركاء عن الشرك له ترى حادثة بشركاء جيروسني كابو أنا زلع الكئ تقبل لك يبلو تركته هو شكه نعو نتشرك زقوبر زمن نخلتي ضد أنت إنه يلو رب سبحانه وتعالى ودماني زقد فوه يلو مالتي. إذن نتاك الرد أن خيل كابزي حديث زي دليل على أن الشرك يحبط العمل سواء كان أكبر أو أصغر. انت دع شرك جيرو حاد ود سبسني ولا نشتي تخون ولا عباي تخون انت دع نشتي كونا تا تقارينا دلا مستا سرحتيا نسا بالشوتي أتخون شرك الأكبر تخونكو بمسارتو كابتل من ناوين كوتعي مالتيو. إذن والشاهد من الباب إخواني في الله في الله أن الرياء نوع من الشرك رياء مباري حاد كابت كفلتات لا شركيه الذي خال ولا يقبله الله الله عز وجل دماني تدعى رياء جيرو دماني حد ودسب ابتسرح دسر حزنه الله عز وجل اي قبولني مالتي. طيب كان مرتعو بزعباني رياء دماني ابزا ار استحيزنا زلنا تاني مجرشة مالتي انت يا قريب مؤلف عن أبي سعيد مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال قالوا بلى يا رسول الله قال الشرك الخفي الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نذر رجل رواه أحمد. إذا حديث زياء طبعا أبي سعيد الخدري أما حلال فواكب النبي عليه الصلاة والسلام أبي سعيد الخدري كبتهم وريات فلوت أتصحابي مالك ابن سنان المالتي انتايلوا النبي عليه الصلاة والسلام كم زيلهم ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام بزعبا مسيح الدجال نصحابا نجيرهم مسيح الدجال تزعبي فتناء دخون يكون نبي زتلا أخوين نهزبو بمسيح الدجال أتنقق يتنقق مسيح الدجال ترات مسيكم كم زعينة زبالة مبلز تتالو كم زعينة فتنة تتسلة زلو تتنقق يخمونو أتنقق يوهن دماني يتنققكم اللخو إلهم النبي عليه الصلاة والسلام أتنققهمهم. حجي النبي عليه الصلاة والسلام نفس صحابة مسموتو صحابة بزعبان المسيح الدجال كزاربو تأنيحهم مسيح الدجال معرخ اندمتاي فتنه مخانو ندق سبات معرخ اندمتاي كبيد مخانو نات فتنه اندا تزارو خلو النبي عليه الصلاه والسلام انتاي لمو الا انبئكم بما هو اخوف عليكم عندي من المسيح الدجال كان مسيح الدجال من علي اصبق زفر حالكم نجر كنبركم دو ويلمم نتاوي العلماء كبزا حتى نبي رسول عليه الصلاة والسلام هذا سب أبو زخون يكون أستمر كربن كله تعليم كربن كله بحطون ملسن جيرون تدا أقربو بزيادة عندك سبعة تكون خير كبر حلو مخيل مالتيو مهناتو حدا نجر على كبيد دفر حالكم مسلماني شرك الخفي تدبلوهم مول ساتم دماني كاب بزعبان المسيح الدجال كبيد فتني عند أبو نخلو كابون العلي زفر حالكم قد يعلو إلهم كقربو لهم كله بزيادة انتهى قبرو خولو مالتهم أقالو بخو قبرو خولو مالتهم إذن أبتي أستمرو بتهبو اللو جيزي سني كم حتو ملك عند قبر كخطة قربن كلها زيادة انتهى تي بسمعك زلو قول أحتان ويدماني لب جيرو سمعك سلازي خيل كابتي ميلان رسول عليه الصلاة والسلام بزوح جزيرة تقوم لزنو بورو كم زعينة نيرو إذن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة كنوبرو مخولهم لكن كنوبرو كندو إلى محاتي تمام حجي صحابة بلا هلمون يا رسول الله هو نقورونا نحن لا زعابين زخفئن كبزو خونا نقرن مسيح الدجال اللون دابلنا كبوز عبيانو هو نقورونا يا رسول الله مسؤولهم الشرك الخفي لهم مباري أنا زفر حالكم شرك الخفي لهم أبا خلو النبي عليه الصلاة والسلام حادة قبتنا أسلوب وميلانا رسولين قبتي الله عز وجل ذهبوا من فصاحة نيروم نحادة نقر كيبره أجد فوني ميرو حجي شرك الخفي راح إلهم أجد فوان تاي ميرو بمثال جيرو ما ردي أمم تاي لهم يقوم الرجل فيصلي لهم حادة سبسني صلاة يسجد لهم فيزين صلاته ونتا صلاته تبقروا يوم مالخ عمالته بمعنى مالخ عاك السيلو هدئلو تبقوا صلاة سجد مالته من انت لما يرى من نظر رجل إليه سبات يرؤون اللويلو نتا صلاته قد سبابه أخلو إذي آية شرك الخفي إلوما النبي عليه الصلاة والسلام نجير من مالته من انت خفي تباهلة لأنها في النيات والمقاصد وأعمال القلوب حبيتي أزياء مستراوتها بجي كارب سبحانه وتعالى تزيكونه كالي سبز فلت آية لنزيئة سنزي بخومن تاي تباهلا مالتيو شرك خفي تباهلا مالتيو ولذلك كابزا حديث زي عبي فائدة عبي السمهور الوسطو انتاي تتباهلو مالتيو ما خافه النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الأمة النبي عليه الصلاة والسلام سنة زيادة زفر حوز نبور ونزاء أمة زيان تاي مخانو بل يبلو النبي صح العلماء النبي عليه الصلاة والسلام مزي زربازي لسحابة امتزاري بومهم انتاي لهم أتبي قد فرح لكم كم مسيح الدجال نلا على سمي شرك خفي يخونون كله أمو سحابة تنبروزات مروزات سب إخلاص زخونو إذا شرك الخفي انت رأى فرح لهم كلهم النبي عليه الصلاة والسلام نحن دعاني بدحر الصحابة دمز أنا دعاني كنت منتك فرح لنا إمالتي إذن حد قلنا مخانو عبينا قر مخانو التشرك الخفي يرد أنا مالتي أما مسيح الدجال كنت تفلت وإخواني في الله فتنا ناتو نسأل الله تعالى أن يعصمني وإياكم عبي عبي عبي فتنا إمالتي طبعا مسيح الدجال زي مسيح الدلال اب اخر الزمان دوت مالتي ابتنا مجرشا زمان يوم القيامه كقرب كله شعود دوت ناتو منصا دمان حاجه كابت ملكتات ما يوم القيامه مالتي مسيح الدجال تراوتي زي حاجه كابت ملكت لا يوم القيامه طبعا كبيب سلازو خنت ناتو فتنه دخول يكون النبي نهزب خيط انققر بزعبة مسيح الدجال احالفا مالتيو والنبي عليه الصلاة والسلام دمان اي مجرشا نبي سلزقونو امو دماني بعثتو انا والساعة كهاتين لما النبي عليه الصلاة والسلام انا يوم القيامة نكو كم زينا تلاقيخنا لهم كلتا اتابعتهم مزا عمل كاتتن تاتق عدلان ما كليتي اتابعتن النبي عليه الصلاة والسلام بحنساب قورين امم بمعنى تا عمل كاتتن تا ما كليت أصابعتن في الليل نشتيو عبينا قراي كونن إذن أنا يوم القيامة كم زي أنا متينا بمعنى كربا مس يوم القيامة أنا متي أزل خب بنجزا رسو النبي عليه الصلاة والسلام بعثناته نبي متناته ملكتنا يوم القيامة مهناته نمج أرشا نبي سلزخون بدحريهم نبي لنا بدحريهم قيامة رح يزل ما لتيو ولذلك زي مسيح الدجال بزح فتنة تزقبري وإن شاء يعني النبي عليه الصلاة والسلام بشر أبتي بزحفة نتات مسكايدة زي مسيح الدلال مسيح الهدى دماني وهو عيسى عليه السلام عيسى ابن مريم دماني مسيح اب فلسطين اب وسنتي بوتا النبي عليه الصلاه والسلام زرق هو بوتا لا اب انتي غبر مالتي يقتل مالتي كبت غزيتي دق سبات كبت فتنناتو افويتان سلام انقسانتين يرحبوا مالتي والنبي عليه الصلاة والسلام طبعا كاب مسيح الدجال أتنكي قومنا بل معلتاوي نرب سبحانه وتعالى كاب مسيح الدجال نخحلونا نخلمونا دماني أما على التحموش تقزين بوزو حدا نرب سبحانه وتعالى نخلمونا دماني النبي عليه الصلاة والسلام أم هيرومنا انتهي لما النبي عليه الصلاة والسلام أبت تشاهد الأخير قدمي سلامت كيملس كخلق أب صلاة كاسن انتهى لما النبي عليه الصلاة والسلام استعيذ بالله من أربع علم كأربعة نجرات تعوذ قبوري أخميلهم من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المس. طيب انتهى كنردا نخيل كابزي مالتيو النبي عليه الصلاة والسلام مسيح الدجال عبي فتنة عندها اللوه كابون لعل دفرح لكم سني شرك الخفي ونقوله معرخ اندمتاي حدا جنيان كبيدين مخانو ناي شرك الخفي نرده مالتي طبعا شرك الخفي بتاعمي كابو زدحن وحد وحد وحد سبي مالتي ولذلك كل سب انتها قبره له مالتي مس نفسه ككالس اللو مالتي كابزي شرك الخفي نخرحه مالتي اذا اخواني فلا كابزين ايلو مشت طبعا بزح فوائد كنركب نخل مالتي كابتا مجمريا آية اب سورة الكهف ابتا اواخر ناي سورة الكهف دلا زقارانا يا مالتيو انتايك الرداء نخيل تدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم بشر النبي عليه الصلاة والسلام بشر مخانم كومو دماني كاب دخون كاب ناي رب سبحانه وتعالى ربوبية كاب توان انت ناي ربي زون نوخم زي بلهم مزو خلو دك سبات قلي قلي النبي عليه الصلاة والسلام بقوم استغاثه دغبرو الرسول عليه الصلاه والسلام ردو نازلو ويدماني الرسول عليه الصلاه والسلام كم لك كبني ادم يكونون كابنورم تخليقون زبل نخلو زي قنع مخانو اذا ايازيا تردانا مالتي بحد وجن دماني النبي عليه الصلاه والسلام بلوصنا بلوصات مخانوم كاب دق سباتهم زبولوصو سيد ولد ادم اتقاه لله واخشاه لله مخانوم دماني جليصنا مالتي كم دماني انتهى كنردا نخيل كبت آيات أدماني أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك بالله عز وجل التوحيد تقندي أساسنا دعوان الرسول عليه الصلاة والسلام توحيد مخانو كاب شركي كل كله مخانو كم دماني كل النبي أدماني إذا عينت الزيت أكبر مخان دماني تردينا مالتيو كم دماني تآيات بنفسها انتهى تردأنا مالتيو تدل الآية الكريمة على وجوب الإخلاص في العمل لله يقول يكون سراح نربي لك هذا سراح نقدم واجب مخانو بنتهمنا لله الكخ سراح كم زلو يقول يكون رياء سمعا كأتو وخم زي بلو وهو محل الشاهد تقند تقدسنا دماني نساء مالتيو كم دماني كبت حديثنا يا أبو هريرة دماني الله عز وجل غني عن عبادة الخلق مخانو الله سبحانه وتعالى بارتو ولا تملخو ولا تتجزؤوا وسني كابو يعني نسو تتقامايكم زي كون متاد انت تتقمت دك سبات مخانوم دماني زياده دماني بريبلنا مالتيو كم ماني ابت حديث ناي ابي هريره مالتيو ثاني ناي مجرشا مالتيو النبي عليه الصلاه والسلام عن كله رياء نخياتو دماني متنقرتا كم زغبرلو امو دماني ابتا تسرح حسات اكبر تكبر ادلخ انت داني شركه اتياتا دما امو دماني مدافع اجركا اعوذ بالله الكانت دا من نفسك انت دا تقاليسكا امو دماني مستا رياضه تخانت دا قتيل كتا وديكا تسرحتي ا تقبالنت كم زي بالله دماني تردينا مالتيو كم دماني ابتا حديثنا يا ابي سعيد الخدري دماني التحذير من الرياء طبعا الرياء دماني النبي عليه الصلاة والسلام زيادة دماني فسيرمه يقوم الرجل فيسلي فيزين صلاته دبلو زي دماني معرق دمتي حدا جنيا مخانو دماني تردينا مالتيو كمو بزيادة دماني انتهي وسيدنا خبزنا لهم مشت اتي شركي ابكليت خمز مقل شرك ظاهر وشرك دماني خي حمد الله دماني ترينا مالتي اتي شرك ظاهر دبحال كم تزبلنا قداما وخنه كل سبزلو ركوع سجود لغير الله الذبح وزيتات تن ظاهري مالتي لكن اتي رياء لكن ودمان تخفي لكن قلبي سلازركب زدماني بخمو خفي تباهينو مخنياتو زفلطو سبيلن الى الله سبحانه وتعالى تلكوينو مالتي. ولذلك انبي عليه الصلاه والسلام قالهم الشرك في هذه الامه لهم اخفى من دبيب نمله لهم شرك سني ابزا اماناتي لهم كاب لمنتان اي تصاصي كابان تحتي اي لهم بمعنى لمنتان اي تصاصي كخيد كله ولا ب انتي زخونه قردعدع دخونه من قد انتي اي خيد الله تصاصي دمصناتو تسمعوني خا لمن ملي دخيد بلزي تصاصي زخاني انتي ابلين تصلمات ومدمن ابلمات مريت انتي اي خيد الله خوينو لذي فصيم كاتيناتو لمن تاخ سمعي تخليني خا مالتيو. ولذلك كابو تحتي يعني بطعمي مستراوي زخونه خفيف اخف كابو تحت للعلي لهم النبي عليه الصلاه والسلام قال لي امه مالتي كل سنه زخونه النبي عليه الصلاه والسلام ودي سب اب كم زعينه زي كودق سلازخل مدماني كبرب سبحانه وتعالى مغفره سلازد لنا كل منه سلازلنا النبي عليه الصلاه والسلام حنت دعاء ميرمنا مالتي تا دعاء دماني كبزي رياء زغبر كايو استغفار مقبار مالتي تايتل اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا وانا اعلم واستغفرك من الذنب الذي لا اعلم تبل مالتي اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا وانا اعلم واستغفرك من الذنب الذي لا اعلم يعني دافلتكم زغبركو ذنب غفر لي مالتي. وكان الصحابه يخافون من هذا الشرك صحابه دماني كابز شرك زدماني يفرحوا خمس نبور دماني رئينا مالتي. وهكذا كلما قوي ايمان العبد قوي خوفه من الرياء كلما ايمانات كان دادلدل اندعى بنت دا خيدو زياده انت اند كون كتفر تخيد مالتي زياده خبز الرياء اند فرحك اند هدمك اخت خيد مالتي كلما ايمان دف دماني زياده دمان نفت الرياء اند قربك اخت خيد مالتي. ولذلك كندي اعمال الله سبحان الله ظاهر عنا عمل حسن كون رأينا مالتي لكن بعد الناتو دماني عمل سيء أخون ودمان عمل حابط أخون بسنكي رياء مالتي. ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يعصمنا من الفتن وأن يحفظنا من الشرك الأصغر والأكبر وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم ونستغفرك من الذنب الذي لا نعلم إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبارك الله فيكم على حسن استماعكم. طيب ما يكفر طيب جزاك الله خير أخونا سلام جزاك الله خير على حسن تعاونك لما عملتي قلت في هذا الميكروفون ترد عن الكاميرا انا خالص هاي رياني نيره مالتي وما ادري حتى دي خايبك حكيتك ولا مبرهيه معلش شويه بزي على الحيزه مثلني اي استباح لكم ولا حتى تدي نيره معلش ايوه دقمه معلش جزاك الله خير بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم سمع الله بارك الله فيك جلسة ربنا يجعل في ميزان حسناتك بارك الله فيك. حد حد زي بالنير مايكور كان يرمبر ما شاء الله تبقى سمعني كل ما إذاك العلو خزارة كزارة بدلي تا انترنت توصانا نير مالتي بالتوق نرجع نون كمنات كاين نير مالتي بارك الله فيك. السلام حتى خاد جمع بلك الله وقرب بحاي سمع أخوان حتى خان خوان كيزاربه معلتاوس انتاخ قبر على لكا دعاء يزبل زل أب شركة خيت بزعم هذا ناي شركة إزار بزلك كيت أتوس أنت أخذ قبر الله كم عتاوي يزبل صدق هذا كنا بعلى هذا قام مابل مايك فري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقوم حتى ويكم مخرج تبنى مالتي كابز السب كري أن الكات قبرنا جري يعني فريد كاولا خي فريد كارلو بزح نجر ما خاون قد حدم خاون تبلسي معالته وتقول إنه جرس متعار له إن شاء الله ويكم قرآن مقرأ ديو كم دعاء ديو نحر سورة وآية الخب قرآن نعوز بدل الكمال ديو ومساس تحاز إن شاء الله حبز النبرة عادي يعني ورحوت خوف له لنا مسجد مالتيو جن شمكايت صحاف مالتيو أو عبيك ساي بورد جيرم صحيفو ما في مسجد تقعو مالتيو تحتت مالتي زين من تاجي توردو أنا شمي عيد اللين يقلن دحري الكايوم إذن من باب التشجيع بلخا مالتنا توم قالوت خن التابع من بو إذا أمبر بخالة أيكونون بلخا حجي زخا أبتخصي أتو مالدي أفتي يعني شركة أتو مالدي ولا أتوني. بارك الله فيك ما يكفري. السلام عليكم. لا لا دحن كويل لو زاك الله خير. يسمع بالله والله. أيوة يسمع الله إن شاء الله. الله أيوة. وحقيقة والله كم زبل كايو زيناي ريا. كلما تسمعوا كلما دافرح كاخت خير مالتيو. ولذلك أنت راست بعدكم فأنا متشرشة زربا زبل كوا مالتيو. كلما إيمانك لعلي ديبو. كلما أنت تخون فرحة حدر مالتيو انت يزي اسني رياض يدخون ولا خمئة دابلكا وهذا من علامات الإيمان برضو انت لا تفرح طيب ودي قاتني حمس لني الله خدي ايوة طيب حجزي كم زيبلنا يو حدثي ملكت ناي منتايو ناي إيماني مالتيو لكن أولا تا دعاء زبلنا النبي عليه الصلاة والسلام زمهارونا نعام مبزاح قال أي نقر دماني عباي حانت مشكلة الله انتاي يقبر شيطان كب عمل صالح كهدمة كانت تدادلي إزي آرياء أبلكا وجه حانت نقر مش كتسرح مش تدادلي إزي آرياء أي تسرح يا خاريخا ريا من تخيط خونك قدفة قبلك حج قدفة كاب كندي سراحتك سانخلك أي مالتيو ولذلك أصل من تائم لبقى كلك زي موجه لله خونا له أنا ما أدري إذا كلمة زيها تحتاج لها خمزي زيادة تنتاني تدلي قال علماء سننتاي لهم العمل من أجل الناس رياء لهم من تسبات الكانت راح حد سراح عندها سريح كايو أبريا ودي أكل خواص يختم هن المهارة دم سنام على تيو وترك العمل من أجل الناس رياء كم زعينة كلمة هي بوم على تيو ترى حجز إنتي على تيو ترى أحد سرح كسرح كل خان نربي الكاتب الجسكا ترى أخسرح الكانيركا من دحر تقول فر لخازن جزارو سوريا ومخنياتو لب خمس من يدشغل دلو مالتيو مصدق سبات يدشغل دلو ولذلك بعد الصدقات هالو بين انت كتقبر لك سب نختبا بعلك زيادة مثلا كم زين نجر حدا نجر كان قبرينا إلى مالو حجسي كنوات لنا دحر تباهلو سخانية نات كانت تكون هالو تشجع عندك سبات الك مثلا والله مني تعرفش النوات السنة يعني حدا نجر زمس جبرنا نيرنا ندحلم والله أنا إن شاء الله حمشت ميت تصحف لي حمشت ميت يدوس تقول هجنا أخذ ريوس تتابع أنت خبري كم زيادة كوز خن مالتي أصلا لما تاجر كان لها من تنسك التوابع الكا زمز نجز عروس إن شاء الله تدخل في الأجر لقينا دماني قالوا زي كبز بالكاين أي مسجد كلها تناب دخان أبو تاتا تابنا جميع هذا اللي هو قاله تخفل رصيد تعيش مدماني يهو بخام مالتي يوم هجس خاطر أصل تبغ جسناتك أنا سني كيبلوني الكا ويدمان ده كفل خيبلوني بر الكا أي تخفل أنت لا لله الكا خفل يخا دحرين ترى تحيفهم أي تحفون حدا عيني تكون بلبخة بزعبان أي مسنيدك سبات زلك هاركب ناي لبي كتوك أرجع لك مالك إذن ترى كل جزء توجهنات كان رب سبحانه وتعالى ترى حد تكون ترى تقاليس كذي بإذن الله إن شاء الله معين لكبرياء كالكخيل مالك لكن أخوف ما أخاف أنا زفرحان مالك يوم بزحته سبع مجمريا أب إيمان أب دين كقرب كل زيادة زقات أمه مالك كابرياء فريحه يترك الأعمال مثلنا حدا سب كعلم كئلة اندهالون كل والله أنا كعلم هيدا اللي نبلك أنا انت والله كابرياء سلد فرح بلك هذا من مداخل الشيطان لا توكل على الله أبدأ وأخلص لله جمر تبقى سيخا سعر دماني كلك زي دماني تقال سيخا ولذلك ود سب سنين كابنا الشيطان قال سي عرفتس لزي بولو كم تل مثالي تات مش أقسام ناي شرك الأصغر إلنا مش عنتو يا بسلس تمقل لنا نكن قلت أنك لنا هانت انتهي لنا انت رأى مجمري أن مجأر الشأن تتحزت عبادة خوينا كم سلا مو أصلا لله انت دا نيرا مو دمان ريا انت دا أتي واسني انت رأى تقاليسو نتاريا انت رأى القيس واسني ولا حنتي تقودون يا إلهم علماء إذن بمعنى ودسب انتهي كوني مالتي انت سرح قلو زريا أزي خموت أيو ناي شيطان مداخل سلازخونه خق على سكا نسخا لكن تحت قبر لك مليسكا تقاليسكا نبت اصل تملسو مالتيو اسلاماي كل غزي تي مبغسيناتو تنياناتو نمتا لله لكن امونغو يداتو كادلو تي ريا مالتيو نزي ريا دماني تقالسو مالتيو ولذلك زي انت شمو رسيت سلازلو روچوكتا سلازلو سي ايدلين يكتب لي بالكان بالعكس انتي لتي ندق سبات كمان تشجيع دخون مالتيو لكن الساعه إخفاء تقبرو نقرات بمستر أو دمان توسق كاد بلتس مثلا عاصرت أرشين داردانا يتفاتو رخينا عاصرت أرشين دمان توسق دماني أبسنا يساندو دماني شميك يتقسكم كاب قبرسنا لكم ترح أتول لكم بس رسيت هابني خاتب له بس يتقبلو زل عن متايت حسابات هابا مساعتهم زلو كتقفل لهم رسيت كتقبل لك مالتيو لكن كاب قبرسنا ميني كفيلو أبجي كات حارس زي كونو قال اي فلتون يزلو مالتي نغزار اسو كاب غبرسنا يدمصنا دمانا خندزلنا خبحالن كله سبا دماني شمم كيتقوسو دماني مليشم دما خواصو كله مالتي مسلزي بحق يرونتا يزدليو زي غداي زي ناي بحق قال سي زدليو ابي ابي قال سي زدليو ابي هوتنا زي غداي زي مالتي يعني قران ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام ان شاء الله بتدمت سمون بزياده وين لك ميزان يلومي دارغاز تتحازت ارستيا مجمريا حو جهنم زاتو سبات سنين قران دقر زبره يلو ودما اب جهاد زقال سنبره ودما ندق سبات علم زعلم نبره حجي القران زقر نبره يا رب انا انا من تخايل اندي زقر نير تقرو زنبرك اول من تسعر بهم النار لهم زي مجمريا حو بؤنيا تقود لهم النبي عليه الصلاه والسلام استخاد قرائك دق سبات يقريو ما شاء الله كبلو خايل كاخا الى ملكا اندماني ما شاء الله كبلو خاني رو نسي تدمز كاتبهيلو دمز دي بلو اب اخيرا يترف مالتي اذا ني بحقي دفرح كونتات سلازو خوني ودي سمتاخ غبرالو مزي كقالسالو مالتي لكن تا النبي عليه الصلاه والسلام زي مهارونا دعاء اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا وانا اعلم واستغفرك من الذنب الذي لا اعلم تبلي زي ادماني كابتن عبيتي دعاتات حق هذه الزخنت ورب سبحانه وتعالى نخلاتنا نبي إخلاص كوف وقنا نلمنا وبارك الله فيكم طيب مايك فري السلام عليكم. فإذا أساس غيرنا يقات النحر حتى الله إن حاف حاف نبلنا نحتاج يمسي الله الشيخ إن شاء الله ما يكفري وحسن منه.